بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى. حدثنا عبيد الله بن عمر بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. قال: فكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى. المواضع الخمس: خمس الغنيمة الذي قال الله فيه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنيمة التي تحصل للمسلمين بعد قتال الكفار يؤخذ خمسها ويقسم خمس أخماس: خمس لله وللرسول، وخمس لذي القربى، خمس اليتامى، وخمس المساكين، وخمس ابن السبيل. والمراد بذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأربعة الأخماس يكون للغانمين. أما الفيء الذي يحصل من القتال هذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الترجمة في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى. القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث، في هذا الحديث، أن جبير بن مطعم وعثمان بن عفان كلم النبي صلى الله عليه وسلم في ما قسم من الخمس بين بني هاشم وبين المطلب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الخمس، خمس القرابة، لبني هاشم وبني عبد المطلب، ولم يعطي بني شمس وبني نوفل شيئا، مع أن القرابة واحدة، لأن عبد الشمس ونوفل وعبد المطلب وهاشم كلهم إخوة، كلهم إخوة، وأبوهم عبد المناف. فأعطى اثنين، أعطى قرابة اثنين من الإخوة ولم يعطي قرابة، أعطى قرابة بني هاشم والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، وقرابة بني عبد المطلب، ولم يعطي قرابة بني نوفل وبني عبد الشمس، لأن عثمان من بني عبد الشمس وجبير من بني نوفل. قال: يا رسول الله، أعطيت قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا، وقرابتنا وقرابتهم واحدة، كلنا في رتبة واحدة، لأنهم أربعة إخوة وأبوهم عبد المناف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني هاشم وبن المطلب شيء واحد، بلغت أنهم لا يفارقون في جاهلية ولا إسلام. اختلف العلماء في العلة التي يعطي بها لأجلها بنو هاشم وبن المطلب ونمط بن الشمس وبن الأوفل بن عبد الشمس وبن الأوفل. فقيل العلة القرابة والنصرة. وبن عبد الشمس وبن الأوفل ما وجد فيه إلا القرابة ولا وجد فيه النصرة، لأن بن عبد المطلب كانوا مع بني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام ودخلوا معهم الشعب لما قاطعتهم قريش. وأما بن عبد الشمس وبن نوفل لم يدخلوا معهم ولم ينصروهم، فلذلك لم يعطوا من الخبز وأعطى بن عبد المطلب. أما بن هاشم معروف أنهم منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بن عبد المطلب شاركوهم في النصرة ودخلوا معهم في الشعب، فلهذا أعطاهم الذي صنع الخمس ولم يعطي بن عبد الشمس وبن نوفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبن مطلب شيء واحد، يعني كشيء واحد، لأنهم كانوا متوافقين متعاونين متحابين ولم يكن بينهم مخالفة لا في الجاهلية ولا في الإسلام. قال في شرح السنة أراد بالحلف الذي كان بين بني هاشم وبن المطلب في الجاهلية، وذلك أن قريشا وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبن المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا ذلك الصحيفة علقوها في جوف الكعبة، وجلسوا 3 سنين محصورين في الشعب بنو هاشم وبن المطلب. وأما بن عبد الشمس وبن نوفل ما دخلوا معه ولا نصروه، فلذلك حرموا من سهم ذوي القربى. قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب رسول الله. السبب في ذلك أنهم ليسوا بحاجة، يعني رأى أنهم أغنياء في ذلك الوقت ورأى غيرهم حاجة إليهم، ولهذا لما أعطاهم عمر في زمن علي قال علي نحن أغنياء. ثم بعد ذلك كان عمر رضي الله عنه يعطيهم سهم ذوي القربى، وكذلك عثمان. قال شرح الحديث حجة للشافعي ومن وافق أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قريش. وقال الخطاب في هذا الحديث دليل على ثبوت سهم ذوي القربى، لأن عثمان وجبيرا إنما طلباه بالقرابة، قد عمل فيه الخلفاء بعد عمر رضي الله عنه. وفي هذه الرواية أن أبا بكر لم يقسم لهم. قال وجاء في غير هذه الرواية أن أبا بكر قسم لهم. وقد اختلف العلماء في ذلك، قال الشافعي حقهم ثابت، وكذلك قال الإمام مالك حقهم ثابت حق ذوي القربى، وقال أصحاب الرأي لا حق لذوي القربى وإنما يقسم الخمس في ثلاثة أصناف، اليتامى والمساكين والمسكين، والصواب أن حقهم ثابت، لكن إنما هو ثابت لبني هاشم وبن المطلب لأنهم حصلتهم القرابة والنصرة. وأما بنو عبد الشمس وبن نوفل لم يعطوا لأنهم ما أتوا بالسبب، العلة هي القرابة والنصرة. وتحقق في بني هاشم وبن عبد المطلب الأمران، ولم يتحقق في بني عبد الشمس وبن نوفل القرابة ولم تحقق النصرة، فلذلك لم يعطوا من الخمس. نعم. صلى الله إليك، يعني قول الشافعي الأقرب. نعم، ما في شك حقهم ثابت، حقهم ثابت، لكن ثابت يعني، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، عرفت؟ نعم. والآن أحسن الله إليك يصرف لهم. نعم. والآن إذا لم يكن كاذبا هل يعطون بيت المال؟ يعطون بيت المال ولا يعطون الصدقات، لأن يعني الصدقة لا تحل لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال حدثنا جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطيهم ومن كان بعده منه وهو من المتن. نعم. وهو مكرر. إيش هو؟ كان عمر. انتهى. وكان عمر. وكان عمر بن الخطاب يعطيهم ومن كان بعده منه. ها؟ ومن كان بعده منه. منه أو منا. عندي في نسختي منه. شو عندك في النسخة الثانية؟ منا وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منا. يعني أنهما عمر كان يعطيهم ومن كان بعده كذلك يعطيهم من هذا من الخمس, يعني الأئمة بعده والخلفاء بعده. هذا هو الحديث السابق الطريقة الأخرى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم عن الشمس ولا بن نوفل من الخمس شيئا. والآية الكريمة دلت على استحقاق قرب النبي صلى الله عليه وسلم وهي متحققة في بني عبد الشمس وبني نوفل. واختلفت الشافعية في سبب إخراج بني هاشم بني عبد الشمس وبني نوفل, فقيل العلة القرابة مع النصرة, فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب ولم يدخل بنو عبد الشمس وبنو نوفل لفتان جزء العلة أو شرطها وهو النصرة. وقيل سبب الاستحقاق القرابة ووجد في بني عبد الشمس ونوفل مانع وهو أنهم لم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم. وقال بعض العلماء إن القربة عام لكن خصصت السنة, والأمر في هذا واسع. يعني بنو عبد الشمس بن نوفل هم من قرب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يعطوا. لماذا لم يعطوا؟ قيل لأنهم لم يعطوا لأنهم ما صروا نصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنو عبد الشمس بل حاربوهم, فلم يتحقق فيهم إيش, فلم يتحقق فيهم العلة كاملة, أو وجد فيهم مانع, أو أن السنة خصصت بني هاشم وبني المطلب. الأمر في هذا واسع. المهم أنهم سهم ذو القربة يكون بني هاشم وبني عبد المطلب. الحديث يقول سكت عنهم لي هو الحديث السابق. إشكال علي عندك صلى الله عليه وسلم. قال إسناده صحيح. ويونس هو ابن يزيد الأيلي, وعثمان بن عمر هو ابن فارس العبدي, وعبيد بن عمر هو ابن ميسر وهو في مسند أحمد. هو الحديث السابق في المنذري سكتا طريقة الأخرى. وما كان عمر يعطيهم ومن كان بعده منا, يعني يعلم منا يعني ممن وجد منا. نعم. ما يعطى؟ لا ما يعطى من الزكاة. هم ما يعطى من الزكاة لكن ولا يعطى من الخمس لأنهم يوجد المانع وهو عدم النصر. نعم. ما يكون هذا مسوغا لهم لأخذ الزكاة عسى الله إليك؟ لا. أنهم لا يأخذون من الخمس؟ لا يعطون بيت المال. قبل أن قال الظاهر إذا اضطروا إلى ذلك أخذوا. كل حال إذا يعطون بيت المال يعطون من بيت المال خص لهم بيت المال, فإن لم يكن في بيت المال شيء أو اضطروا الضرورات لها تقدر بقدرها. نعم. الشيخ الحديث أخرجه من أخرجه أحمد أحسن الله عمله, لكن عند الأثيوبي صحيح أحسن الله عليك. هو صحيح, هو نفس الحديث السابق. نعم. الآن نفس الحديث السابق الآن في اختلاف نعم اختلف الشيخ المؤلف، اختلف الشيخ المؤلف واحد، عثمان بن عمر ويونس عن الزهري عن سعيد المسيب نفس السند، اختلاف يسير في السند. عثمان بن عمر، اي عثمان عبيد الله بن عمر هذا الشيخ المؤلف، هذا عثمان بن عمر. هنا بدأ أخبر عبد الرحمن المهدي عن عبد الله المبارك، وبعد عن الزهري عن نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أخبرني جبير بن مطعم قال: فلما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم. فلما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان. فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. شبك بين أصابعه، معنى أنه كما أن بعض هذه الأصابع داخلة في بعض، كذلك بنو هاشم وبنو المطلب كانوا متوافقين مختلطين في الكفر وفي الإسلام، وأما غيرهم من القبائل فلم يكن في قلب هاشم. هذا ظاهر في أن حرمان بني نوفل بن عبد الشمس من الخمس بسبب عداوتهم لبني هاشم وعدم موافقتهم لهم وعدم نصرتهم لهم، حاربوهم ولم يدخلوا معهم في الشعب. ولهذا قال عليه الصلاة: أنا وبنو بعض بنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد. مشبك بين أصابعه، فبنو المطلب حصلت منه القرابة والنصرة، وبنو عبد الشمس بن نوفل حصلت منه العداوة، حاربوهم مع قريش ولم يدخلوا معهم في الشعب، فلذلك حرموا من السهم وإن كانت القرابة واحدة. كلهم أبناء العم، يعني مطلب وهاشم ونوفل عبد الشمس والإخوة، وأبوهم عبد المناف. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن السدي في ذي القربى قال: هم بنو عبد المطلب. يعني ما بني هاشم. اسناد على حديث الثالث والرابع، اسناد حديث صحيح دون قوله لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وهذا اسناد حسن محمد بن إسحاق، وإن كان مدلسا معنا، بس هو هذا الإشكال في محمد بن إسحاق ثقة لكنه مدلس أحسن الله إليك. نعم. لكنه صرح بالتحديث فيه. عند الطبري في تفسيره والبيهقي فزالت المحذور. نعم. حسن الحديث. قال: وهذا إسناد الحسن محمد بن إسحاق، وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث عند الطبري في تفسيره والبيهقي، فانتفت شبهة تدليسه وقد توبع كما في الطريقين السالفين هشيم وابن بشير. ورواه النسائي وأحمد. يعني قبل قال إيش صحيح أنا صلى الله عليه. قبل البخاري قال أخرج من أحمد أحسن الله إليك أحمد، وهذا وهذا النسائي وأحمد. طيب. نعم واللي بعده هذه. اللي بعده صحيح. السدي أثر صحيح عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن وكيع هو ابن الجراح وأخرجه ابن أبي شيبة بمصنفه عن وكيع ابن الجراح به. هذا أثر عن السدي الثالث. نعم عن الحسن عن صالح السدي قال إيش؟ قال أثر صحيح عن السدي. بس. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كذلك عن وكيع. طيب. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذي القربى ويقول لمن تراه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله. نعم حيث أخرجه مسلم والنسائي. ونجد الحروري على رئيس طائفة من الخوارج. والحروري نسبة إلى حرورة بلدة في الكوفة تجمع فيها الخوارج فنسبوا إليها. فنجد سأل ابن عباس حين حج في فتنة ابن الزبير يعني حينما أرسل له عبد الملك مروان الجيش لقتاله فسأله يسأل عن سهم ذوي القربى يقول لمن تراه؟ قال ابن عباس لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله. قد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فردناه عليه وأبينا أن نقبله. نقل الشرع في فتح الودود قال لعله مبني على أن عمر رآهم مصارف وابن عباس رآهم مستحقين لخمس الخمس كما قال الشافعي رحمه الله. فقال بنا على ذلك أنه عرض دون حقهم يعني عمر رآهم مصرف وابن عباس رآهم بقربة يطلب بوصف القرابة وعمر رآهم مصرف. والفرق بين المصرف والمستحق أن المصرف من يجوز الصرف إليه والمستحق من كان حقه ثابتا فيسحق المطالبة والتقاضي بخلاف المصرف فإنه لا يسحق المطالبة إذا لم يعطى. يعني كان ابن عباس يرى أنهم أنه يطلب بالقرابة فلذلك يطلب ويطالب ويطالبون. وعمر رأى أنهم مصرف فيصرف إليهم عند الحاجة. قال الشافعي رحمه الله بناء على ذلك أنه عرض دون حقهم. والفرق بين المصرف والمستحق أن المصرف من يجوز الصرف له المستحق من كان حقه ثابتا فيستحق المطالبة والتقاضي. قال بين أن نقبله في رواية النسائي كان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ويقضي عن غلامهم عن غارمهم يقضي عن غارمهم الغارم يعني المدين يعين ناكحهم ويقضي عن مدينهم عن الغارم ويعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك. يعني كان عمر اقتصر على إيش؟ على هذا يعين من يستحق النكاح ويقضي الدين عن المدين ويعطي الفقير. نعم اشكال عندك أحسن الله إليك. حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف عنبسة وهو ابن خالد بن يزيد الأيلي ولكنه متابع. ويونس هو ابن يزيد الأيلي وابن شهاب هو الزهري وآخر. وهذا إسناد ضعيف لضعف إيش؟ لضعف عنبسة أحسن الله عملك. نعم وهو ابن خالد ابن يزيد الأيلي ولكنه متابع. ويونس هو ابن يزيد الأيلي وابن شهاب هو الزهري وأخرجه النسائي من طريق عثمان بن عمر بن فارس عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد. النسائي أخرجه مسلم ذكر مسلم عند الأثيوبي قال أخرجه مسلم. كيف يكون ضعيف من طريق أخرى؟ نعم هنا ذكر أحسن الله، وأخرجه النسائي من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري به وأخرجه بنحوه مسلم، والنسائي من طريق يزيد بن هرمز به هو في مسند أحمد وصحيح بن حبان. مسلم مسلم عن طريق محمد ما ذكر أحسن الطريق أحسن الله. قال وأخرجه بنحوه مسلم. الشارح هنا ذكر أنه أخرجه مسلم ما قال بنحوه، يعني راجع سند مسلم الآن. هل في عنبسة؟ عم تتكلم عن عنبسة عندك؟ عنبسة ذكر حسن الله لكنه إنه ضعيف. إيه شو ترجم عنبسة سند مسلم؟ إيه إذن منذ إذا قال أخرجه مسلم عليه من طريق أخرى. على كل حال الحديث ثابت، الحديث ثابت. نعم سم